الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. يقول فيه السائل: هناك شبهة يرددها بعض الناس على القنوات الفضائية، ويقول أن الرجم منسوخ، والشبهة هي أن العبد والأمة لهما نصف العقوبة، فكيف يقسم الرجم إلى نصفين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش أنا حجاوب بس إلى خفيفة إن شاء الله ما تكتر علينا. ما أعرف دي شبهة كيف أصلاً، هي دي حتى شبهة ما تنفع. أنا طبعاً أصلاً الشبهة معناها ليس الدليل، شيء يشبه به الإنسان على الناس وفي الواقع لا حقيقة له، أو هو ضعيف وواهي ومردود. لكن هذه حتى شبهة ما فيها، غاية ما هناك أن الله جل وعلا خفف عن الإماء والرقيق عموما، وجعل عقوبتهم نصف عقوبة الحر. فما كان ينصف كالجلد فإنه يقسم اثنين، المئة تكون 50، وما لا ينصف كالقتل فإنه ينتقل إلى عقوبة الجلد. فكون الإسلام يستثني الرقيق من بعض الأحكام ومنها الرجم، ويثبت الرجم على الأحرار، كيف كان هذا نسخا؟ هذا لا صلة له بالنسخ، والقائل هذا لا يفهم النسخ أصلا ما معناه، لأن النسخ معناه رفع حكم متقدم بحكم متأخر، والرافع يكون هو الشارع نفسه، يعني ربنا جل وعلا ينزل حكم متقدم ثم يأتي بحكم متأخر فيرفع، وهذا لا وجود له في مسألة الرجم. بل قد ذكرنا لكم كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، مما يدل على أنه لا نسخ في الأمر على الإطلاق. وهنا سؤال آخر يقول فيه: كيف يكون التعامل مع البنك اليوم حتى يسهم المختلف من الربا، وهل هناك تعامل شرعي الآن؟ إذا كنت تعني أنه كيف يقترض قرضا لا ربا فيه، فهذا لا أظن موجود. أنا قلت لك الآن لا أعلم أن في بلاد المسلمين في مؤسسات أو شركات أو بنوك تقرض قرضا حسنا، لأن الذي يقرض قرض حسن يريد الأجر فقط، ما فيش واحد فاتح بنك عشان الأجر أصلا، هو فاتح بنك عشان تجارة، فلا يوجد قرض حسن في البنوك أصلا. لكن يوجد ما يعرف بالمرابحة للآمر بالشراء، وهي بديل للقرض الربوي، ولكنها عند التطبيق كل من البنك والعميل إما أن يحيلها إلى بيع ما لا يملك فيقع باطل، وإما أن يحيلها إلى ربا عند التطبيق. أما نظريا فهي ممكنة، وهي لو كنت تريد أن تقترض 100 مليون ولا يوجد بنك يقرضك 100 مليون بدون مقابل، تعمل ماذا؟ تأتي بفاتورة سلعة في حدود 100 مليون، وتطلب من البنك أن يشتري هذه السلعة ب100 مليون، وإذا اشتراها وملكها باعها عليك ب110 مثلا، فأنت إما أن تنتفع بالسلعة وإما أن تبيعها على غير البنك ولو ب100 أو أقل، فتكون حصلت على مقصود القرض لكن عن طريق بيع. إلا أن الذي يحدث، البنوك إذا أتيت بالفاتورة باعت لك السلعة قبل أن تشتريها، فإذا ضمنت البيع وكتبت معك الشيكات ومش عارف ما يسمى بهامش الجدية ودفعته، ذهبوا فاشتروا، فوقع البيع باطلا لأنهم باعوا لك ما لم يملكوه. وبعض الزبائن بعد ما يسلمون البضاعة من المؤسسة أو من المكان يقول لصاحب المحل أنا أريد النقود ولا أريد السلعة، فيأخذ نقودا فيحول المسألة إلى ربوية، فلا يوجد قرض حسن الآن في البنوك أصلا. هذا سؤال لعل الأخير نختم به. طالما هناك لا توجد شريعة من أدعياء الشريعة، خير لنا النظام العلماني، يقول هكذا يؤمن لنا حقوق المواطنة والواجبات ويؤمن حرية التعبد حتى يأتي من يقيم فينا الشريعة. على كل حال هو لا يوجد مسلم يقول أن النظام العلماني خيرون، لأن العلماني مفهومه إزاحة الدين عن الحياة وتحويل والفصل بين مسائل التعبد المحضة أو ما سماه الشعائر وبين الدين، بناء على أن على زعمهم أن الدين لا دخل له بشؤون الحياة والحكم والسياسة والمال إلى آخره. هذا لا يقول مسلم إنه خير أصلا، لكن واقع التجربة الموجود البلاد الإسلامية، وإن زعم من حكمها أنه يطبق إسلام، حال البلاد العلمانية كأمريكا وبريطانيا وفرنسا في بالنسبة إلى مظالم الناس وحفظ حقوقهم، حال المواطنين هناك خير من حال المواطنين في البلاد الإسلامية، ولعله هو يعني هذا. فهذا لا يجعلنا ندعو إلى علمانية، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأن الدعوة إلى العلمانية هي دعوة إلى كفر وضلال، هذا لا يمكن أن يدعو له أحد. الأمر الثاني، تأكد أن العلمانيين في بلاد الإسلام لن يطبقوا لك العلمانية التي رأيت بها العدل في أوروبا وأمريكا، بل سيأتوك بما هو أسوأ مما أتى به الإسلاميون. وعلى هذا فلا يمكن أن نقول نحن نطالب بعلمانية، لكننا نطالب بالإسلام، فإن لم يأتي الإسلام نطالب بالعدل، لأن العدل وإن لم يكن كل الإسلام فإن فيه خير وفيه حفظ لحقوق الناس. فالآن مثلا لو نظرت إلى نظام الحكم في أمريكا وأوروبا هو نظام مستقر، ليس سبب هذا لأنه غير إسلامي، لكن سبب هذا لأن أهل تلك البلاد عندهم نوع من التحضر والفهم والوعي في التعامل مع الحكم، بحيث اصطلحوا واتفقوا على أسس معينة يدار بها البلد أو تدار بها البلد. نظام الانتخابات الذي ارتضوه عندهم ويقيمونه بكل نزاهة وحرية، ومن أتى حكم وحدد له مدة معلومة لا يتجاوزها. هذا لا يوجد في بلاد المسلمين. أيضا في تلك البلاد فعلا هم يحفظون حقوق الإنسان على الأقل المواطن، والحكومات تعمل على رفاهية المواطن وعلى سعادته وعلى أن يحيا حياة طيبة بمعنى حياة دنيوية، وبالتالي لا توجد مظالم كثيرة فيما يتعلق بحقوق البشر، وهذا مفقود طبعا في بلاد المسلمين حتى ولو حكم مسلمون، فيها مظالم لا حدود لها ولا حصر لها أصلا. فعلى كل حال يا أخي نحن لا نطالب بعلمانية، نحن نطالب بالإسلام، فإن لم يوجد الإسلام نطالب الحكام بالعدل وبرفع الظلم وبرعاية حقوق المواطن وبعدم ظلم الناس وبعدم أخذ أموال الناس. لكن لا شك غاية المؤمن وهدفه أن يوجد حكم إسلامي يحفظ الحقوق جميعا، يقيم العدل، يبسط الأمن، يعبد الله جل وعلا، ترفع راية الحق، يجاهد في سبيل الله، يؤمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، لكن يبدو أن هذا لا يكون إلا على يد المهدي المنتظر.